الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علا. ان تتعرف على ربك جل في علا، على اسماء الحسنى وصفاته العلى، وعلى الالهيه والربوبيه. ابواب الاعتقاد هي اهم الابواب، ابواب العلم. وكما قلنا، بوابه العلم اتقان العقيده. الذي لا يتقن العقيده لابد الخلل أن يكون فيه فقهيا وعلميا. المسألة لا يمكن أن تكون على الاستواء إذا فاتت أبواب العقيدة. ونحن اليوم إن شاء الله على الكلام على لبانة بن بطة. نسأل الله تعالى أن يتم لنا الخير، ونسأل الله أن نشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يرى على ذلك في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. طيب، الإبانة، جزاك الله. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فأبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحديث فيه ضعف، لكن هي الحق أن هذا يشمله قول مسلم فبحب، فأيضا الحديث وإن كان فيه ضعف أيضا فبحب أحبهم، وأيضا لأنهم أحب الناس إلى الله جل في علاه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. فانظر، هذه يعني ما وجه العلاقة بين محبة أبي بكر وعمر وعلي والصلاة والصيام والحج؟ فالحديث هذا ضعيف أيضا. نعم، ممتاز. الفرضية الوجوب، يعني إذن هذا أمر تعبد، يبقى إذن حب الصحابة من أبواب التعبد، ولذلك قلنا أنه ارتقى بها إلى أنها من أبواب الاعتقاد. وطبعا هذا لها أكثر من باب، من باب الاعتقاد. حب الصحابة هذا من باب الاعتقاد، كما قال الإمام مالك أن نعلم سبحانه أن محبة الصحابة من الإيمان، فهو من الإيمان أصالة. نحن قلنا عموما أساس الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأولى الناس أن تحبهم في الله جل في علاه من أحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحبهم الله جل في علاه. وفرض الله عليكم محبتهم، لما؟ لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله، فشكر الله لهم ففرض عليكم محبة هؤلاء. وهنا تنظر إلى هذا الحديث وأن كان ضعيفا، لكن المعنى صحيح، أنه جعل المحبة كفرضية الصلاة والصيام، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم الأثر في القلب لمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تعلم الآن أيضا على الزيغ والضلال والحيدة والإلحاد عند من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أبغض الناس إلى الله جل في علاه، وهؤلاء هم أقرب الناس إلى اليهود وأهل الكتاب الذين يحاربون ويعاندون الإسلام، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا راية الإسلام، ووصل إلينا هذا الدين وهذه الشريعة الغراء السمحة الغراء على أكتفهم غضا طريا. ولذلك شكر الله لهم، وشكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وهذه مسألة علمية أيضا اعتقادية نختب بها إن شاء الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. سبحان رب العظيم. وهذا أيضا أسانيد فيها ضعف، ولكن معنى صحيح. الحق، سب الصحابة ما إثم عظيم ومعصية كبيرة من الكبائر، إن لم يكن كفرا، لأننا سنبين مراتب سب الصحابة. لأن سب الصحابة وإن كان بعض العلماء يختلف فيه قولا مطلقا هنا قولا مطلقا هنا، والتفصيل تفصيل هذا فيه مراتب، مراتب السب لها ضوابط. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم من آخر الزمان، يجيء قوم من آخر في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. ده الحق، ده الحق، يخرجون من الملة بهذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظل. نعم. هنا الكلام على وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الوزير الأول، والوزير الثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أفضل هذه الأمة، يزن الأمة بأسرها، خلا النبي وخلا الصديق أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أعظم الناس أثرا في الإسلام، وأعظم الناس بعد النبي السلام وبعد أبي بكر، وأعظم الناس مكانة عند الله جل وعلا بعد الاثنين، وأعظم الصحابة فعلا وتقدما للإسلام وراية الإسلام وأهل الإسلام، عبد العباد لرب العباد، فتح الأمصار وكان زاهدا تقيا نقيا عابدا ورعا، وكان يعني كما قلنا نبراسا لكل مقتد ومقتفي لأثر الصالحين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لم يكفه إن لم يأتي في فضله إلا قول سلم: لو كان نبي بعد لكان عمر لكفى. إن لم يأتي في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قول النبي سلم أنه قال: لو كان نبي بعد لكان عمر لكف. وهذه مكانة عظيمة جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلامه. ويقال، وهذا حديث في ضعف أيضا جاء في السير لكن يتسامح يتساهل في هذه الأبواب، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر بن الخطاب عندما قال: اللهم يعني اهدي احد احب العمرين اليك، وكان يميل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا لابي جهل، وهو خاله، ابو جهل خال عمر بن الخطاب، يعني انه لما ذهب بعدما اسلم ودق عليه الباب، فلما جاء قال: ابن اختي ما بك؟ قال: اني قد اسلمت. طبعا عمر بن الخطاب اذا الى قال يعني زعزع وزلزل حتى اغلق الباب في وجهه وسبه مسبه عاليه جدا، لكنه حقا كان إسلام عمر كما قال ابن مسعود عزا لأهل الإسلام، يعني الله جل وعلا أعز المسلمين بإسلام اثنين، الواحد تلو الآخر، حمزة رضي الله عنه، فاهتزت مكة بأسرها لإسلام حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال أن حمزة ضرب أبا جهل حمية أولا، وبعد ذلك أدخل الله الإسلام في قلبه عندما قال له: ألم تعلم أني على ديني؟ فهو قال ذلك حمية، لأنهم قالوا قد سب محمد صلى الله عليه وسلم سبة عظيمة، فذهب إليه في النادي وضربه حتى أن الحي قام لأبي جهل، قال: اسكت. هو أبو جهل ما تعقل في مرة قط إلا في هذه المرة، يعني ما تعقل لحظة قط إلا في هذه المرة، عندما قام الحي لينصره أبا جهل على حمزة قال: اسكت، والله إني قد نلت من ابن أخيه ما نلت، وسكت، لأنه المسألة لن تفوت، وما حمزة معه بنو هاشم، والمسألة ما كان هيكون لهم ذكر بعد ذلك، وكانت تكون النصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم تكون حمية، وبعد ذلك تنقلب من حمية كما كانت لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. لكن حقا تعزز أهل الإسلام وكانت العزة معهم بإسلام حمزة ثم إسلام عمر الخطاب. العجيب في إسلام عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما دخل على أخته وسمع الآيات فقال صبأتي فصفعها، وجاء زوجها كاد يقتله فرق للكلام. هو يقال أنه لما مر سمع قول الله، قال هو شاعر فسمع قول الله جل في علاه في سورة الحق أنه قال: وما هو بقول شاعر قليلا ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمن. الغرض المقصود هو سمع ذلك، كل ما يأتي في نفسي شيء الشيطان يوزع في قلبي قولا يدد الإجابة من القرآن، حتى أخذ سيفه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارما يريد إما أن يهتدي وإما أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال ولما أتى رأى المسلمون عمر بن الخطاب يتقدم إلى بيت من الأرقم، اهتز لهم هزة أو تزلزلوا بقدوم عمر بن الخطاب، فجاء حمزة فقال: إن جاء للإسلام فخير له، وإن جاء الغير ذلك فقتلوا علينا إيش هاي، وما مل المتكلم ليس أحي أحد كالأزد الغاب كانوا يخشونه حمزة. حقا حمزة ليس كابن الهين، الرجل الذي جاء الحمزة يسبه وقال: من أنت ابن أم مقطعة، يعني ينتقص من قدره، ويقال الراوي يقال فضربه ضربة بسيف كان كأمس الزاهر، ما في حتى حركة موت ولا رقصة الموت بحال حمزة. طبعا حمزة ضرب الشارف قسمه نصفين، علي ذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب لحمزة قال: ما فعلت؟ قال: من أنتم؟ أنتم عبيد أبائي. طبعا هذا كلمة كفر، لكن هو لما يقال كان مخمورا والخمر لم تكن محرمة، فقال هذا القول. فدخل عمر، لما دخل عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه قال: أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد ذلك ورد العز كل العز أهل الإسلام، وحتى لما هاجر لم يهاجر سرا، وقال من أراد أن تذكره أمه فليأتي إيش، فليأتي خلفي أو يأتي ورائي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كفاه أن سلم قال إهن يا عمر، لو سلك الشيطان فجا لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. طبعا قيل في هذا ليش، لأن سلم ورد منه موقفين. قوة عمر في الحق كانت عظيمة جدا، هذا يدود ربيها المثل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة كانت قد نظرت أن تضرب الضف عند سلامة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تضرب الضف والنساء يضربن الضف. لما دخل النبي عمر الخطاب ابتدرن الحجاب وأخذت الضف وجعلته تحتها أو خلفها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل النسوة لما سمعنا صوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فطبعا هذه المسألة مسألة أشكالت على كثير من العلماء. أولا الإشكال الأول أنه قال فابتدرنا الإيش الحجاب، طبعا يعني كنا يجلسنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجاب، من الخائب المعتوه الذي يفكر بهذا؟ هذا كلام ليس بصحيح. هم كنا يجلسنا بلا إيه، بلا بلا بلا بلا حاجب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، على اساس انه امام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بحجابهن، ولم ينزل الحجاب اللي هو النقاب، ولم ينزل الحجاب فقط، والا فانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ونساء كنا يصلينا في نفس المسجد بلا فاصل. هذا المقصود. فابتدرنا الحجاب يعني ينظرنا اي شيء يختبئنا خلفه فلا يرى عمر النساء. فلما دخل ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم له ابتسامه عظيمه، قال ارايت كنا فعلنا كذا، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فذهب اليهن، مش بيسكت، فذهب اليهن وقال يا عدوات انفسكن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اولى ان تهاب كل واحده من كنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم انت افظ واغلظ. فشوفوا هذا كلام يعني شديد، وطبعا هذا أشكر أيضا على العلماء أن يقال يعني هل الفظاظة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلظة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حاشا لا. بعضهم قال الأمر على ظاهره، للنبي صلى الله عليه وسلم فظاظة وشدة وغلظة في وين؟ على الحق وفي الكافرين، على الكافرين، لأن الله قال يا النبي قاد يا النبي جاهد الكفار والمنافقين إيش؟ واغلظ. هذا امر، يبقى اذا هو سمعنا وطعنا، يبقى الغلظه ممكن تكون في ذلك. وبعض العلماء قالوا لا، هذه ليست على بابها، لان مسلم ما فيه الا الرفق واللين. قال الله جل في علا ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، فبما رحمه من الله لنت لهم. والحق القول الاول هو الاصح الاسد. نعم في مسلم فيه شده، وبل مسلم اشتد شده عظيمه على اسامه في موقفين. الموقف الاول تمنى اسامه لم يكن اسلم الا وقت ما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، واشتد عليه قال أتشفع في حد من حدود الله؟ هنا الشدة مطلوبة، والشخصية التي تجمع بين الرفق واللين والحنو والعطف مع الشدة هذه شخصية متكاملة. أما الشخصية التي إما أن تكون فيها الحنو والرقة سيكون رخوا في المواقف الإيش التي لابد أن يكون فيها قويا، وأيضا عندما يكون غليظا سيكون إيه صخرة في موقف لا يحتاج إلى اللين. ففي الحالتين الحكمة غير موجودة، وأيضا الإصابة غير موجودة. فلابد الإنسان أن يخلط بين الأمرين، والميزان بقى هنا الميزان الذي يصل باستواء شخصية الإنسان. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إهن يا عمر والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. ومن فضل عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال ما رأيت عبقريا يفري إيش فريا عندما أخذ الذنوب. الغرض المقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو استحق الوزير الثاني، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين، أول من قيل فيه أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب عندما موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ولطالما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا حق. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مسألة اليقين والغيب قال أتعجبون من بقرة تكلمت فتعجبوا، فقال وأتعجبون من ذلك أنا أصدق ذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي كل مرة يقول أنا وأبو بكر وعمر أنا ولذلك أنت ترى كيف جمعهم الله مع صدق الخلة والمحبة وصدق الصحبة، فهم الآن معه في القبر الثلاثة معا. ولذلك عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وأرجو أن يحشرك الله معهما، مع أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه السلام هؤلاء هذان سيدا كهول أهل الجنة، على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه السلام عليه وعلى أبي بكر هما السمع وإيه هما السمع والبصر، هما السمع والبصر، وهذه دلالة. والسمع والبصر من الإنسان، حياة الإنسان، السمع والبصر من الإنسان وحياة الإنسان، فهذه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ترى أن الصحابة جميعا كانوا يتكلمون عن عمر يعني قل بالنبل الراقي الذي يعرفون فيه مكانة عمر بن الخطاب. حتى علي بن أبي طالب قال: والذي نفسي بيدي ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد قط في هذه الدنيا إلا بعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ترى عمر بن الخطاب من فضله فقط أنه وافق ربه في 13 موضعا، موافقة لله جل في علاه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزى الله جل في علاه من فوق 7 سماوات: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يا رسول الله، ما وجدت سودة وهي تخرج ليلا، وكنا نخرج ليلا لقضاء الحاجة. قال: ارجع يا سودة، قد علمناك. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج عليكم. ماذا أشوفها شدة من عمر الخطاب. فقال: يعني أرى أن يدخل البر والفاجر لو جعلت الحجاب. فأنزل الله جل في علاه: ولا تسألون، وإذا سألتمونا متعا فاسألونا من وراء الحجاب. الغرض المقصود هذه موافقة لله جل في علاه، هذا توفيق. لكن أنت لو نظرت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في الأمة إيه؟ يعني في في في في أمة ملهمون، ولو كان في أمتي فهو عمر. والإلهام رقي وارتقاء، لكن لا يصل للصديقية، لا يصل للصديقية. والفوارق ظهرت فين؟ صلح حديبية. لكن أنت شوف بقى الإلهام لما يخطب الخطبة، وهو بيخطب الخطبة يخرج عن الخطبة كلية ويقول: الجبل الجبل يا سارية. وهذا الحديث فيه مجهول، لكن نتساهل فيه أيضا لمسألة السير. قال: الجبل الجبل يا سارية. عبد الرحمن العوف بعد ما انتهى قال له: يا أمير المؤمنين، يعني العامة والناس جميعا يأتون يوم الجمعة، وبعدين أنت تتكلم في الكلام ثم تخرج تقول الجبل الجبل يا سارية، ماذا يقولون؟ يعني هو خايف عليه أن العامة يقول لك: الرجل راح فين؟ في المشرق ودخل في المغرب. فقال: والله رأيت سارية، ورأيت أن نريت له أن يأوي إلى الجبل. يأتي بعدها بشهر سارية ويقول: سمعنا صوت عمر يقول الجبل الجبل سارية. طبعا هنا بقى صوت عمر، هذه قوة الله، قدرة الله، ربوبية الله جل في علاه. كشف الحجب، وصل الصوت. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل. يقال الصوت وصل إلى الجنين في بطن الأم، هذه قدرة الله. نعم ابن تيمية صورها تصويرا آخر، قال: جني حمل صوت عمر وذهب وتكلم بإيه؟ بصوت عمر. هو شيخ ابن تيمية صراحة، شيخ ابن تيمية بيتصور في أبواب الجن له تصورات كده مختلفة خالص عن العلماء. فصراحة يعني ما لنا وله في هذا الباب، لا نأخذ بكلامه بحال من الأحوال. يعني هو المشكلة عند شيخ الإسلام الثانية تأثر بذلك، لأنه وجد كان في ناس تأتيه من يعني من حوران ومن الشام يقول له: أنت جئتنا وأمرتنا بكذا، أنا ما أتيت. فهو يقول: إذا جني تمثل بي وذهب فنقل عني هذا كلام. الناس يحبون شيخ الإسلام الثانية، وهو يعلم ذلك، هو يعلم ذلك. فلذلك بقى تأثره، شوف التأثر النفسي، تأثره أثر عليه في الفتوى، وقال يجوز الاستعانة بإيه؟ بالجن المسلم في العاج. وهذا خطأ بين يخالف فيه العلماء، هذا القول فيه مخالفة للعلماء. الغرض المقصود أن عمر الخطاب قال الجبل جبل يا سارية، ووصل صوت عمر الخطاب إلى الجلوس. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز والأكرم. اللهم قربنا إليك قربا يغنينا يا رب العالمين. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من أحب عباده إليه. هو قادر على ذلك سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود عمر بن الخطاب وافق ربه كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا جما. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت: أبو بكر. قالوا: ثم من؟ قال عمر. قالت عمر. قالت: ثم من؟ أو قالوا: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. قالت: أبو عبيدة بن الجراح، وسكتت على ذلك. وإن كان الحق أن الإجماع وأبو عبيدة لهما لهم من المكان، لكن الإجماع على من؟ الإجماع على الأربعة. وحتى ابن عمر قال: وقفوا على من؟ على الثلاثة. ولكن علي بن أبي طالب قال في ابن عمر قال: وما تمنيت أن ألقى أحدا بعمل أحد مثل ما تمنيت أن ألقى الناس بعمل عمر، بعمل علي بن أبي طالب. كفى به ثلاثة، أنه ختن النبي، أخذ فاطمة زوج فاطمة، وفاطمة لتعلم أن فاطمة اختارها الله لها، لأن أبا بكر تقدم لها فلم يقبل، عمر تقدم لها فلم يقبل. فقال لهما ردا، قال: الله أمرني أن أزوجها علي. شو من فوق 7 سماوات، وهذه فضيلة ومنقبة عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه له ما له من الفضائل العظيمة، ولا نطيل القول في مسألة الفضائل، لأننا نؤسس أساسا بأن عمر بن الخطاب من أفضل الناس، من أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل هم خير الناس، خير صحبة صحابة نبيهم هذه الصحبة، وخيرهم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لنا مواقف أيضا لنظهر نجلي من عمر بن الخطاب وكيف عمر بن الخطاب في الأمة، نجلي مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا لابد أن تعلم أن من مواقف عمر، أعظم موقف لعمر هو إيش؟ أنا لا أحب السرد من أجل ما أراه، يعني هو السرد والسير وكده وكله بقى هيسقف ويمصمص وانتهى الموضوع، يعني هذا يضايقني، إعمال العقل وتوقيفه يضايقني. أنتم ترون ما هي أهم مواقف عمر الخطاب رضي الله عنه؟ ما إيش؟ جيد، لا أنا الآن تصوروها. أنا عندي أعظم المواقف أثرا هو إسلام عمر في عز العز الذي ناله الصحابة، لأنهم كانوا في مهانة وذلة وحقارة، وكانوا لا يهتفون ولا يقرؤون القرآن جهارا بحلم الأحوال، حتى أنهم لا يلتفتون ولا يتخافت أحد مع أحد في نصرة هذا الدين. فلما أسلم عمر جهر من جهر وتقوى من تقوى، وحصلت العزة لهؤلاء بعمر الخطاب، وهذا من أعظم المواقف، لأن أول ما أسلم دخل على الجميع وأتى بالرجل الذي يشيع ويذيع الأخبار لينقل أنه وأنا نضحك لأننا نرى أنه كان رجلا واحدا نادرا، نحن في زمان لم يكن الكل فالغالب هم الذين يفعلون ذلك. والتناقل تناقل ليس بإيش، يعني الأول كان ثقة أمينا، كان بينقل المسألة بحذافيرها، الآن المسألة بتتوسع توسعا لا يعلم به إلا الله، نهيك على المفاهيم المغلوطة والمنقولات الملفقة، مش ملفقة فقط، وأخذ الناس بالظنة. ذهب إلى العمرة يوما واحدا ليتخذ قرارا معين مع رجل معين في المكان معين، والراجل أصلا ما كانش موجود، الراجل برضه يمكن في جني شبهه وراح، ما دي بقى كرامات، ما هنشوف الكرامات، راح في نفس المكان عشان يعطي هذا. فهو المسألة كلها الملفقة والأكاذيب، وكلها تتوسع من أجل رجل مخرف يظن ظنا، وبعد كده يرتب على الظنون الأحكام. المهم أن عمر الخطاب كان عزا لأهل الإسلام، هذه من أعظم مواقف عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم مواقف عمر الخطاب التي لابد أن نقف معها طويلا تقديم أبي بكر عليه، أنه قدم أبا بكر، ولما بل الناس قدموا عمر الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة بأبي هو وأمي، فجاء بلال وأبو بكر في القوم فقال لعمر تصلي، فذهب لعمر ولم يذهب إلى أبي بكر، وبلال من الذي اعتق؟ أبو بكر. أرأيت ما كانت عمر ليس بلهينة وشديد عمر كان، فذهب لعمر فقال أبو بكر في الأمام، أنت كيف تأتي لي وأبو بكر موجود في القوم؟ ولذلك لما ذهب إلى السقيفة وبعدما تكلم وقال أرضى لكم أحد الرجلين، لأن مسلم كان راضيا عن الرجلين، فقام أبو عبيدة فقال تقدم يا عمر نبايعك، قال لو قالها غيرك كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على أبي بكر. طبعا الآن الذي نتكلم فيه المسألة كلها على إيه؟ على على على المفتاح كما قلنا، المسألة الآن مسألة يعني ما فيش مقارنة، وبسط الكلام على الواقع يؤذي الواقع جدا، فنترك الكلام هو الذي يعني يحلل ما نراه في الواقع. لكن الحق بأن عمر الخطاب بعدما شأبت الأعناق له رد الأمر إلى أبي بكر، وأمرنا أن ننزل الناس منازله، لذلك قال رضيها الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فقدم أبا بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أنا أرى من المواقف النبيلة جدا لعمر بن الخطاب إقراره بتفضيل أبي بكر عليه علميا وفهما، علما وفهما وقدرا، وهذا من النبل أن الإنسان يترارع ويظهر فضل الفاضل عليه، وهذا ظهر بين الصحابة جميعا. عمر كان إلحاحه شديدا على أبي بكر الخلع خالد فلم يخلعه وثبته أكثر وأكثر، لما مات أبو بكر نفذ عمر ما أراد وخلع خالدا، حتى استعصت قنسرين على التجديد أو التخفيف، ففتحها الله على يد خالد، فأمره أبو عبيدة وبعث إلى عمر بذلك. فنظر عمر بن الخطاب ورد أن خالدا إيش يؤمر نفسه، بكى بكاء وقال والله إن خالدا لا يؤمر نفسه. ثم قال اسمعوا والله إن أبا بكر لكان أعلم مني بالرجال. نبل، النبل هذا نادر، والإنسان النبيل مرفوع وإنزل الإنسان النبيل له رقي وخلقه يكون سميعا جدا فيسمو معه. فلذلك هذا من نبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، من المواقف العظيمة له، من المواقف العظيمة جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس، وأنا أرى أن أعظم ما كان في فتح بيت المقدس ليست المفاتيح، وإلا كان سيفتح عليه على أبي عبيدة، كان سيفتح عليه، لكن هو الله أخرها من أجل نبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل من أجل ما كان يعتقد عمر جعل الله المفاتيح له. وإلا فأبو عبيدة من أفضل الناس، من أمين هذه الأمة، ومع ذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين العشرة ترى التفاوت في النبل. فأبو عبيد بن جراح بعث إلى عمر الخطاب فقال ائتنا على الله تعالى يفتح لنا على يديك. علي بن أبي طالب قال لا تذهب وتترك المدينة هكذا. قال أرى أنني أذهب. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، ولما ذهب ترى الله تعالى أراد أن يظهر فضله، وكان كما قلنا يتعاقب مع فتاة، هو يركب طارة والعبد يركب طارة، فجاءت النوبة لفتاة أن يركب وكان عمر يمشي، فالناس جميعا والقساوسة والأقباط ينظرون، ولا شوف الخقان، ولا ينظرون إلى أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يمشي، لا يصدقون أن هذا عمر بن الخطاب، لكن لما وجدوه هكذا ماشيا ثم تأبط إيش؟ تأبط نعله، لأنه مر على مخاضة فتأبط نعله وهو يمشي، فقال له أبو عبيدة إيه يا أمير المؤمنين ما أتينا بك إلا لنفتح بيت المقدس، أرى أنهم لو رأوك هكذا ما أعطونا شيئا، يعني هو ده أميرهم يبقى انتهى الموضوع يطمعوا فينا. فنظر عليه وهذا عندي هذا هو أفضل ما يقال، فقال له إيه يا أبو عبيدة كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فإنك أنت العز الأكبر، اللهم لا عز لنا إلا بك ولا عز لنا إلا في طاعتك، اللهم إنا تعدينا وعصينا وأنت أرحم الراحمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. فقال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك لما كان كذلك عزيزا بطاعة الله جل في علا أعزه الله فوق ما أعزه، فبعث القوم إلى عمر الخطاب بمفاتيح بيت المقدس حتى أنهم قالوا هذا الذي كتب عندنا. شوف انظر الكرامة لعمر الخطاب أين كان، شوف كرامة ليست بعدها كرامة لمثل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله على يديه بيت المقدس بل فتح على يديه الأمصار بأسرها. ومن عظيم مواقف عمر الخطاب عندما نرى أن كنوز كسرى وقيصر ألقيت تحت قدميه ولم يعبأ بها، حتى أنه لما دخل إلى الحج ووجد كل هذه الكنوز بكى وقال قوم يؤدون هذه إنهم لأمناء. قال علي بن أبي طالب وكان لبيبا قال كنت أمينا فكانوا كذلك، فوزع المال فما بقي منه من شيء بحال من الأحوال. لذلك قالوا في المفارقات بين زمن عمر وزمن أبي بكر، قالوا أبو بكر لم يرضى بالدنيا، لم يعبأ بالدنيا ولم يرده، وهي أيضا لم تلده، لم تفتح عليه. أما عمر ففتحت عليه وأرادته الدنيا فلم يردها، وهذا أشد جهادا. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه اعتلى منزلة عظيمة عند ربه وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من عظيم ما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه أجلى اليهود، هذه من عظيم ما فعل، اللهم رد لنا الخير هذا ردا جميلا، بأنه قال لليهود قال أرى إجلاءكم من الحجاز، فقال تنفيذا، وهذه تنفيذا لوصية النبي صلى الله، أخرجوا أهل الكتاب من جزيرة العرب. قالوا إن النبي صلى الله قد تعاقد معنا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم حتى يأذن الله، وأقول لكم قد أذن الله. لا طبعا إيش بقى الفقه اللي فيها حجر، قد أذن الله كيف ها؟ كيف كان عمر الخطاب التقى باللوح المحفوظ قبل أن يتكلم معهم؟ كشف عن اللوح المحفوظ، طب بعيش فيها ها؟ كونا يعني التقى باللوح المحفوظ، قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فكان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الآن أنا أنفذ شرع الله جل في علاه فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد أذن الله بتنفيذ الشرع. الحق أنه ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصيتين من أهم الوصايا، جزاك الله خيرا، أنه قال إيش؟ الصلاة ومملكة أيمانكم. والوصية الثالثة المهمة جدا وهي أخرجوا اليهود والنصارى من إيش؟ من جزيرة العرب. فهو قال خلاص لقد أذن الله جل وعلا، هنا بقى كونه شرعا ويريد الشرع لأنه ينفذ شرع الله جل في علاه، لأن المسلم قد أمر بذلك، فقال هنا تهيأ لي المراد بأن ينفذ شرع الله جل في علاه. وأيضا من أهم المواقف العظيمة لعمر بن الخطاب الذي الزمان بأسره أشكره عليها هو جمع الناس عليه التراويح. ولذلك لما وجد دخل المسجد وجد الناس أوزاعا، وجد الناس أوزاعا، خمسة يصلون مع هذا وخمسة يصلون، ماذا تستفيد؟ حزن، وجد الناس أوزاعا فحزن. لما؟ ماذا تستفيد؟ ممتاز، تؤثر على الباطن. لحظة شيخ حجر باشا، خلاص تفضل سيد القوم أيها المطعم للآخرين، تفضل أجب، يبتسم. ما هو تمن، ما أنت واخد على التجميع، بتجمعهم على الغداء وتجمعهم على العشاء، هو ده التجميع عندك هو أهم شيء في هذا الباب. المسألة نعم بهو هذا الذي أريد فقيا. إذا أكثر من جماعة، أنا كنت عارف إني عندك شكلها أرجعتك، أكثر من جماعة في المسجد تجوز، لأن كل ما تدخل المسجد يقول لك جماعة، الجماعة الثانية باطلة. ثالث، فين هو عمر الخطاب أقرب الجماعات؟ جماعات أوزاعا، جماعات يصلون في المسجد وجماعات بأسرها كانت صحيحة، لكن فيها ما ينكر ينكر، لأن هذه تفرقة، لكن الصلاة صحيحة. وكثيرا يعتقدون بأن الصلاة تكون إيش؟ بطل. هذا الذي كنت أريده فقهيا. عامة أصحاب الفقه إذا تركوا الطعام فقهوا، وإذا دفسوا في الطعام انتهى الأمر وأظلمت العقول. المهم أن الصلاة صحيحة، خليكم بقى عمر خليه ينفعكم. فالغرض المقصود بأن أن يدخل عمر الخطاب يجد في المسجد أوزاعا جماعات يصلون، وهي صحيحة ليست باطلة، لكن فيها التفريق. والأمة أصالة من مقاصد الشريعة الاجتماع، فجمع الناس جميعا على إمام واحد، جمع الرجال على أبي، وجمع النساء على أبي موسى الأشعري على ما أذكر، وقال نعمة على تميم الداري، نعم على تميم الداري، ثم قال نعمة البدعة هذه، قال نعمة البدعة هذه. طبعا على ما قلنا في مسألة المشاكلة، فهو قصد بذلك عمر الخطاب وجمعهم جميعا على هذا الخير. وهذه من عظيم مواقف عمر الخطاب. وهنا نرى أن المصنف قال وأراد أن يبين لك أن أفضل الأمة على الإطلاق هؤلاء الإيش؟ هؤلاء الأربعة. فذكر بعد ذلك عثمان وعلي، وقال بأن الله تعالى قلب وضع الله في حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا قلب تقي، وأمر بحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والحق أن عثمان بن عفان من أفضل الأمة صنيعا بعد هؤلاء الذين تكلمنا عنهم الأفاضل الأماجد مثل أبي بكر ومثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه. عثمان بن عفان أيضا أتى في فضله كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشدهم حياء هو عثمان. كفى لفضل عثمان ولمكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، قلنا خلة واحدة رفعت عليه إلى السماء بفاطمة، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بابنتيه؟ يقال في رواية، والرواية فيها كلام، أنه قال لو كان عندي الثلاثة لزوجتك إياه. هذه دلالة واضحة جدا على مكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بن عفان بعد اليوم، ولفضل عثمان تراه جيدا في بيعة الرضوان عندما قال هذه يد رسول الله على اليسرى، وقال على اليمنى، وأنت تعلم أن اليمنى أفضل من اليسرى، قال هذه يد عثمان وبايع يده اليمنى على يد اليسرى، ليبين فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه. وهو صاحب الفضل، عثمان بن عفان أنفق ماله بأسره في سبيل الله، وعمر عثمان بن عفان أسلم ولم يكن قد قارف ذنبا في الجاهلية، لا لا لا لا في الفاحشة ولا في شرب الخمر. وبالذات من الذي قاربه؟ أبو بكر. لذلك كانوا يتندرون بأبي بكر وعثمان ويقولون لم يشرب الخمر في جاهلية بحال من الأحوال. عثمان بن عفان هو الذي لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم بالنسبة لبئر روما، وكان اليهودي قد شدد الأمر في الماء على المسلمين، فقال من يشتري بئر روما وله مثله في الجنة، فاشتراه عثمان بن عفان، لكن أبى عليه اليهودي، فقال أشتريه منك يوما ولك يوم. فكان المسلمون يعني يقفون لحاجتهم إلى يوم عثمان، فيمتلئون من الماء يومين، يوم اليهودي ويوم لعثمان بن عفان. حتى بعد ذلك جاء اليهودي فباع بئر روما بأسره لعثمان بن عفان وجعله لله دلا في علاه. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما استند النبي وسلم الهمم في لجيش العسرة أتى بالمال بالذهب والفضة، حتى قال النبي وسلم وهو يقلب الفضة بين يديه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من أهم فضائل عثمان أنه نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في مسند أحمد عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي وسلم أخذ عثمان فساره بكلام، ساره بكلام تعرفه إشارة أولا في بئر أريس لما دخل، لما كان أبو موسى الأشعري بوابا وبشر أبا بكر بالجنة وبشر عمر بالجنة، دخل عثمان. وطبعا عثمان لما دخل إيش ما وجد مكان، لأن أبو بكر لأن أبا بكر لما دخل جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر جلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يدلي رجله إلى البئر. فلما جاء عثمان ما وجد مكانه فكان مقابله سعيد بن المسيب. أول ذلك على إيه؟ على موضع القبور، قال ويكون هذا في البقيع وحق ودي فقه من سعيد بن المسيب. لكن لما دخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهي الكلمات التي سارها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وكان الكلام هو أنه قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. وقد كان، ولذلك لما خرجوا عليه ومنعوه الماء قام يقول للناس جميعا، يقول أرأيتم وأنشدكم الله رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاب روما وله مثله في الجنة، قال اللهم نعم، قال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم، قال يقولون اللهم نعم. ومع ذلك عثمان سكت القوم وقتلوه ظلما وكان شهيدا، لكنه نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه تخلفه عن غزوة بدر، عجيب هذا ممتاز. مرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست زينب، هي زينب امرأة ابن العاص، عامه مرض بنت رسول الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب له سهما في بدر، ضرب له سهما في بدر. وهذه من أعظم ومن أنبل مواقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ومن أنبل أيضا وعظيم مواقف ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الإنصاف، نبل خلق والإنصاف. أين ورد؟ هو عثمان بن عفان طبعا ظهر نبله في موقفين، طبعا هذا الإنصاف هو النبل، حدث في موقفين. الموقف الأول أنه لما جاء أبي بكر وكان قد أغبي عليه يعني ثم أفاق فكتب، قال ما كتبت، أكتبت نفسك؟ بيكتب الخلافة يعني لمن؟ كتبت نفسك؟ قال لا، كتبت عمر بن الخطاب. قال والله لو كتبت نفسك لكنت ايه، لكان حريا او كنت حريا بها او كنت خليقا بها. شوف لعثمان بن عفان ومع ذلك انصافا ونبلا قال لا يتقدمن احد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هذا؟ نتكلم عن من؟ اي البشر هؤلاء؟ اي ديانه كانت في القلوب؟ اي تقوى ونقاء في القلب؟ يريدون دين الله فقط، حقا يريدون دين الله فقط، يعني لا يعبأ من تقدم ام من تاخر، المهم أن الحق أن الرأي تبقى مرفوعة. فقال لا، كتبت عمر، ويقول لا، وأبو بكر يقول لا، لو كتبت أنت لكنت خليقا بها. ومع ذلك يقول لا تقدم أحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والإنصاف الآخر لما قال له عبد الرحمن بن عوف إن لم تكن أنت في الولاية من؟ قال علي بن أبي طالب. وهذا علي بن طالب فيقول علي بن طالب عن عثمان بن عفان. أيضا من المواقف العظيمة لعثمان بن عفان هو أنه جمع القرآن على قراءة واحدة، على حرف واحد، جمع القرآن. طبعا لابد أنا تكرارا ومرارا أقول فرقوا بين الحرف وبين القراءة. صاحب السند عندك التفريق ولا ما عندكش؟ تعرف التفريق ولا ما أسأل؟ تعرف؟ طب هات الفرق بين الحروف وبين القراءة. يعني عندنا القراءة 10 قراءات، 3 طبعا الشوكاني لا يراها معتمدة، ما يرى إلا 7، والحق هي 10 قراءات، واربعة شواذ، مش 14 قراءة، ولا انتوا هتخلوها حاجة و20 ولا؟ ممتاز. طب فرق بقى والحروف 7 ايه؟ 7 احرف. والقراءات عامه انت بقى سمعتها منا ولا انت اصلا درستها؟ لا هذه ولا تلك. هو عامة احنا تكلمنا بذلك في علوم القرآن لما درسنا علوم القرآن للإخوة، كان هذا الباب نعم هذا هو الفرق بينهم، بين الحروف وبين الحروف، هي لكنات، لكنات العرب بأسرها. وأما القراءات معروف، تثبتوا تبينوا يا حروف بس، والله عليم حكيم، والله عزيز كريم، يعني هذه القراءات. بقول مثلا مش كده؟ لا فيه والله، والله الغني الحميد، الله غني الحميد. طيب ماشي، ما هو يعني فيها النقص. لا والله فيه، فيه اه والله حقا دخلنا. طب لا لا لا في الأربعة، لا لا لا هي فيها فيها فيها فيها، لكن أنا أقصده أن أنت أصلا أصالة لا تجعل آية آية عذاب مكان آية رحمة، ولا آية رحمة مكان آية عذاب، ولا بشارة مكان نذارة، ولا نذارة مكان مكان البشارة. عامة ده الفرق بين الحروف والقراءات. هو جمع القرآن بأسره الحروف السبعة، جمعهم على إيش؟ على حرف واحد، ومكن للغة من؟ لغة قريش. نزل بسيد قريش يبقى بلغة قريش، فجمع القرآن جميعا على. وطبعا هذه من أعظم أعمال عثمان بن عفان، ولذلك لما سألوا علي بن أبي طالب عن أعظم الأعمال قال جمع القرآن على الحرف. يمدح بها من؟ يمدح بها عثمان، قال ليتني فعلت ذلك، يعني يقول أنا أتمنى أن أكون أنا فعلت مثل ما فعل عثمان بن عفان، وهي تفضيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. والرابع هو علي بن أبي طالب، وهذا أكثر الصحابة ورد فيه إيش؟ الثناء والفضائل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم قيل على الإطلاق، وقيل أول من أسلم في الصبيان، وهذا العدل والإنصاف في هذا الباب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كفى بشجاعته العظيمة، نصر الله بسيفه الإسلام، يعني حتى لما قال خصمان، هذان خصمان اختصموا، قال نزلت في حمزة وفي علي بن أبي طالب مع عتبة بن ربيعة الثلاثة الذين كانت المبارزة أول مبارزة في بدر بهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه كفاه أمانة أنه بات في فراش المسلم، وكاد يقتل بذلك لما الشباب الستة أرادوا قتل المسلم، بات علي بن أبي طالب في مكان النبي السلام، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة، هذه توضع في المواقف. علي بن أبي طالب قال أنت إيه؟ أنت قال أنت مني وأنا منك، أو قال له النبي السلام قال عهدي إليك أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال أنت مني بمنزلة موسى من هارون عندما وضعه استخلفه على المدينة، قال أخلف عن نساء والأولاد، قال أنت مني بمنزلة موسى، وهذا يعني تخصيص لا تعميم في الكل، وإلا يكون نبيا وليس بنبي. لذلك لما قالوا لعائشة، هؤلاء رافض الخبثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على علي، قالت أين وصى ومتى وصى وكيف وصى؟ مات بين سحري ونحري وعلى رجلي، مات النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بعدما سوكته بالسواك، مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى، فلم يوصي بأحد قط، بل الوصية حقا الذي أراد أن يوصي بها هو الوصية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب يعني له مواقف عظيمة جدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا كفى بخيبر، ابن عمر يقول كفى بخيبر فضلا لمين؟ لعلي، لأنه شربت عنق عمر الخطاب للإمارة في هذا اليوم، ولم يرضى الله جل في علاه أن يفتح خيبر على يد أحد إلا على يد من؟ علي. أبو بكر يحاول لم يفتح، عمر يحاول لم يفتح، أبو عبيدة وغيره، ومع ذلك ما فتحها الله إلا على يد علي بن أبي طالب لميزة، والله عليم حكيم خبير سبحانه جل في علاه. لذلك قال ابن عمر لو لم يكن لي إلا خيبر لكفى، يعني لو قلت أن أنا أريد عملا العمل الذي كان لعلي بن أبي طالب يوم خيبر، لا سيما وأن الله قد بيّن ذلك من فوق سبع سماوات بصدق إخلاص علي بن أبي طالب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وانت ترى أنه قتل مرحبا بضربة سيف وحمل بابا وفتح خيبر، يقال الباب الذي حمله يحمله 30 يحمله 30 ولا يستطيعون، فحمل علي بن أبي طالب وأعطاه الله القوة ودخل وفتح خيبر على يدي، وفتحت خيبر على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب من أفضل الأمة عملا لدين الإسلام. علي بن أبي طالب عاش دهرا زاهدا كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد وصفه لما سأل معاوية عنه قال إنه كان طويل النظر وكان طويل القيام والصيام كثير الصيام، حتى أنه أخذ بلحيته وبكى وقال يا دنيا غري غيري غري غيري، قال بتتك إيش ثلاثا، طلق الدنيا ثلاثا من أجل الله جل في علاه حتى قتل شهيدا بأبيه رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب له مواقف عظيمة في الإسلام، من أهم مواقف علي بن أبي طالب النوم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أهم مواقف علي بن أبي طالب. من المواقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مقتل أو قتل عمرو بن ود والصحابة كانت ارتعت فرائسهم من عمرو بن هود وكان رجلا صديدا من قريش، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضى. يقال وهذه أيضا في السير ويتسامح في الأسانيد أن الغبار جاء فعلاهما، فلما نظر سلم قال اللهم أنك قبضت حمزة اللهم ابقي لي علي. هذا أنا أشك في صحته بحال من الأحوال في هذا الباب، لكن لما كانت علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب لترى شجاعته ولترى قوته أنه لما دخل على فاطمة حتى لما أراد أن يتغزل تغزل إيه ببريق السيف، يعني حتى لما أراد أن يتغزل تغزل بساحة الوغى، عندما وجدها تتسوق بالسواك فقال حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. طبعا كان فصيحا جدا بليغا جدا علي بن أبي طالب، كان من أبلغ الصحابة وكان من أفصح الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود من أهم مواقف علي بن أبي طالب أيضا قتال الخوارج، قتال الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل الحق من الذين فعلوا ذلك. الخوارج فئة ضالة ولم تأوي تحت راية الإسلام، فالله تعالى صد لها علي بن أبي طالب فقتلها وأخمد الفتنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها نبتت نبتة سوء. قال ويقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وخرج لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقاتل الخوارج. وأيضا من ذلك الإنصاف، الإنصاف يقاتلهم ومنصف، إنما مخاصمة وتجد الفجر في الخصومة. يا أعداء يا ولد الأعداء، ده أنتم من ده لما عشنا نئن منكم سنين طوال، وطار بقى يعني هذا والفرح في, في, في البلاء، هذه مصيبة كبرى، لا ديانة ولا إنصاف يقولون بذلك. علي بن أبي طالب يقاتلهم ويقول إخواننا بغوا علينا، إن كفوا عنا كففنا عنهم، هم اللي بغوا، إن كفوا عنا كففنا عنهم. وهذا من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المواقف العظيمة التي تأخذ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه فضل أبا بكر وعمر عليه عندما خطب في الكوفة، فقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال ومن ثم الله أعلم، قال ومن قدمني عليهما جلدته حد المفتري، 80 جلدة جلدته حد المفتري. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله محمد بن الحنفية قال من أفضل هذه الأمة؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت؟ هو قال أنا خفت أن يقدم عليه أحد. قال ثم أنت؟ قال ما أبوك إلا رجل من الناس، ولو كان علي يفضل عثمان على نفسي لإيه؟ لذكر. وهذه فيها دلالة أن علي لا يقدم عثمان على نفسه، وهذا الذي حدا ببعض الكوفيين أن يقدموا علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الحق كما قال ابن تيمية من قال من المتأخرين بأن في هناك خلاف بين علي وعثمان أو قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، والحق أن ترتيب الفضل بترتيب الخلاف. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة وقال لا تسبوا أصحابه. ما أدري يعني مسألة السب هتأخذ منا تفصيل، فنجعل مسألة السب في وقت آخر، لأن السب كما قلنا جاءت أقوال ثلاثة. القول الأول من سب الصحابة فقد كفر مطلقا، وجاء قول ثاني من سب الصحابة يؤدب ويعذر ولم يكفر ولا يكفر، والقول الثالث متردد تفصيل بين القولين، وأنا أميل إلى التفصيل، والتفصيل هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. طيب جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.